وانا بكون مثلا زي البقر والجاموس، طب بدائي مثلا زي الديناصورات، ما هو الديناصورات دي حيوانات بدائيه وحيوانات اوليه، هل بيقسموها حسب ده؟ لا، ده بيقسموها على حسب حجم الجسم. حجم الجسم يعني الجسم ده مثلا متر والجسم ده مثلا سنتي، يبقى المتر ده متطور والسنتي ده بدائي. لا، ده على حسب حجم الخلايا وعدد الخلايا في الجسم. فلو في تو كينجدم كبار، مملكتين كبار، المملكه الحيوانيه اللي احنا كلنا نعرفها اللي هي تيجي انيماليا، ودي بيجي تحتها كل الحيوانات اللي ممكن تشوفها في التاريخ، اي حيوان تشوفه، اي طفل تشوفه، اي طفيل كبير تشوفه، اي تريماتودا تشوفها، اي سيستودا، اي نيماتودا، يعني الهيلمنتس كلها تبع الكينجدم انيماليا، كل الحشرات اللي ممكن تشوفها برضه تبع الكينجدم انيماليا. ده كلها نوع ثاني من الحيوانات او نوع ثاني من الفيريات او نوع تاني من المايكرو اورجانيزم. الجسم كله على بعضه خليه واحده، يعني بدائي جدا. الجسم اللي انت شايفه قدامك ده كله على بعضه، او الطفيل كله على بعضه خليه واحده، يعني خليه سيلمبرين وسيتوبلازم ونيوكلاس واحده بس هي اللي بتعمل المشكله دي كلها. فالكينجدم اللي تبعها الجماعه دول بيقولوا عليها كينجدم بروتيستا. كينجدم بروتيستا هناخد احنا منها ان شاء الله فايده كبيره جدا، او اللي هندرسه مع بعض اسمه البروتوزوا او علم البروتوزوج. هو اما يجوا هندرس مع بعض البروتوزوا بالدكتور مصطفى هيديله الحشرات. اما يجوا بص على كلمه بروتوزوا، بروتو جايه من بريماتيف يعني بدائي او اولي، وزوا ده حيوان صح؟ يبقى الحيوان الاولي. الحيوان الاولي يعني بريماتيف انيمال. بريماتيف انيمال مش يعني حيوان بدائي يعني الديناصورات والحاجات بتاع زمان، لا. بريماتيف انيمال يعني وان سيل اورجانيزم، الكائن كله على بعضه خليه واحده. طيب الخليه اللي انت شايفها دي اي خليه بتتكون من ايه؟ اخدت سيتولوجي صح؟ اي خليه بتتكون من ايه؟ سيل ميمبرين صح؟ وبعدين سيتوبلازم، وبعدين نيوكلاس. دي الحاجات اللي هي الاساسيه. ممكن الاقي معاها شويه حاجات اكسسوارز زي الميتوكوندريا، زي الجولجي ابريتوس، زي الريبوسوم، زي الكلام ده كله صح؟ زي الاندوبلازم والكيبلم. دي حاجات نهيات اساسيه، دي حاجات اديشنال، لكن اساسي بلاقي في سيل ميمبرين، سيتوبلازم، ونيوكلاس. لازم يكون شرط في الجماعه بتوع البروتوزوا دول يكونوا حقيقيات النواه. البكتيريا حقيقيه النواه ولا مزيفات النواه؟ يعني ايه كاريوتك ولا بروكاريوتك؟ ايو ولا برو؟ ايو؟ يعني بتلاقي في البكتيريا جواها نيوكلاس ولا بروكاريوتك؟ بروكاريوتك صح؟ يبقى اللي بيفرق الجماعه ده هم عن البكتيريا وعن الجي وعن ان دي ايوكاريوتك. يقولوا عليها ايوكاريوتا، تيجي تقرا في الكتاب مثلا بتاع التصنيفات الكلام ده يقولوا عليها ايوكاريوتك. ايوكاريوتك يعني حقيقيات النواه. ايه الفرق بين حقيقيات النواه ومزيفات النواه؟ ليه انا قلت على النواه دي حقيقيه وليه قلت على الجماعه دول مزيفات النواه؟ الجماعه دول فيهم نواه حقيقيين ودول ما فيهمش مثلا؟ زي كده قلت عليهم مزيفات النواه ولا ايه؟ طيب الجماعه اللي مزيفات النواه ده، النواه دي هي المسؤوله عن الدي ان ايه، عن التكاثر وعن، يبقى اذا مش هيقدروا يتكاثروا ولا مش هيقدروا يكملوا صح؟ يبقى في نواه ولا مفيش؟ طب ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين حقيقيات النواه ومزيفات النواه؟ احنا بندردش، ده مش تبع الجزء بتاعنا، احنا بندردش عشان نفهم. كروموسومات مرميه في السيتوبلازم. ها؟ حقيقيات النواه يعني فيها نواه كامله. نواه كامله يعني ايه؟ يعني كروماتين ملفوف بالنيوكلر انفلوب، وجوه النيوكلاس دي في نيوكلر فلويد. ده معناه حقيقيات النواه، النواه الكامله لازم يكون كروماتين ماتيريال وبعدين حواليها فلويد بنسميه نيوكلر فلويد، والنواه دي متغلفه بجلاد بنسميه نيوكلر انفلوب. يبقى ده حقيقيات النواه. انما مزيفات النواه ده شويه كروماتين لا عندي نيوكلر فلويد ولا عندي نيوكلر انفلوب ومنتشرين في الخليه وخلاص. ماشي يا شباب؟ يبقى ده الفرق بين حقيقيات النواه ومزيفات النواه. البروتوزوا لازم تكون حقيقيات النواه. لازم تكون ايوكاريوتك. يبقى رقم واحد هي وان سيل اورجانيزم او يوني سيل اورجانيزم، يعني الكائن كله على بعضه خليه واحده. طب في مخيلتك كده الخليه دي تبقى قد ايه؟ اللي فاكرين السيستود؟ كنا فاكرين السيستود ايه؟ متر بالمتر صح، كان في حاجات متر. طيب فاكرين التريماتود كانت 7 سم بس دي خلايا كتير جدا، حشرات خلايا كتير جدا. انما الوان سيل اورجانيزم الخليه دي في مخيلتك يبقى حجمها قد ايه؟ اقيسها مثلا بالملي ولا اقيسها بالمايكرون؟ اقيسها بالمكتب حجمها قد ايه مثلا؟ اقصى واحده ممكن تشوفها ودي مش كتير يعني طفل او اثنين 150 مايكرون مش دي مش خطيره قوي. انما في حاجات توصل لحد 2 مايكرون 3 مايكرون، خليه 2 مايكرون وبتعمل مش عايز اقول لك بروفيوز ديست موت رهيب، حاجه رهيبه جدا يعني وهشرحها لكم دلوقتي. يعني الخلايا صغيره جدا من اول 2 مايكرون لحد 150 مايكرون، وبعدين لازم تكون ايوكاريوتك يعني حقلات النواه. طيب الخليه دي تقدر تعيش، تقدر تتكسر، تقدر تتنفس، تقدر تتحرك، بتعمل اي حاجه بيعملها الميتازون انيمال يعني الكائن عديد الخلايا. انت بتتحرك هي بتتحرك، انت بتتكاثر هي بتتكاثر، انت بتتغذى هي بتتغذى، انت بتتنفس هي بتتنفس، انت بتعمل اكسكريشن هي بتعمل اكسكريشن، يعني بتعمل كل الفيتامينز بس بصور ثانيه. انت عندك جهاز هضمي كامل، لا ده هي الجهاز الهضمي فيها بريماتيف جدا وممكن ما يكونش فيها جهاز هضمي، بس بتتغذى عن طريق مثلا سيلكتيف برميابيلتي. انت بتتنفس عندك جهاز تنفسي كامل، هي برضه بتتنفس بس مش بالجهاز التنفسي زي ما انت متخيل، لا ده ممكن يحصل شويه معدات كيميائيه كيف كارسبيريشن يؤدي الى تخليط الاكسجين او تعمل مثلا ابزوربشن الاكسجين من الاريا اللي هي عايشه فيها وخلاص وهتنفسك. انت بتتكاثر، ايوه هي بتتكاثر وبتنمو، والتكاثر بتاعها رهيب. يعني لو انت مثلا اخذت عجبه زي ما هنقول لكم ان شاء الله المحطات الجايه بثلاث اشعه الفيفت ستيج، ممكن خلال اسبوع او اسبوعين يبقى عندك مثلا في جسمك حوالي 5 6 مليون من الطفيل ده. يبقى اذا التكاثر رهيب، انت بتتحرك بايدين ورجلين، هي برضه عندها طرق مختلفه جدا للحركه. يبقى تقدر تعمل كل العمليات الحيويه اللي بيعملها الميتازون. يبقى البروتوزوا اللي هي الطفيليات الاوليه او الاوالي او الطفيليات البدائيه لازم يكون فيها ثلاث شروط. الشرط الاولاني انه كائن وحيد الخليه. الشرط الثاني النواه بتاعته الحقيقيه. الشرط الثالث يقدر يعمل كل العمليات الحيويه اللي الميتازون انيمال او اي طفيل بيعملها. طب احنا ليه بقى بندرس البروتوزوا؟ احنا كنا بندرس الهيلمنتس ليه؟ الترم الاول احنا قعدنا ندرسه، الترم الاول ده كنا بندرسه ليه؟ ها؟ الديفلوبمنت. علشان ايه؟ علشان عامل لي مشكله في المجتمع اللي انا عايش فيه، سواء مشكله في الحيوانات او مشكله في الانسان. طب ايه مثلا اضخم مشكله تقدر تشوفها في الترم الاول؟ يعني ايه اضخم مشكله تقدر تعملها بدايه؟ ايه اصعب دوده مثلا قابلتك كانت بتتكلم هناك؟ ها؟ ايه اصعب حاجه، اصعب مرض بتعمله نوع من انواع الابتدائي مثلا؟ ها؟ الدكتورة بتقول الفشولة صح؟ الفشولة بتعيش فين؟ في الليفر وبتعمل مشاكل ضخمة، لكن أنت مثلا شفت الفشولة كان فيها بروفيوز سبريد، يعني مثلا عندك مزرعة بقر شفت فيها مثلا كل البقر مصاب بالفشولة ولا خمس ست بقرات من وسط المزرعة؟ طيب إيه تاني خطير؟ السنيور السبريز بتاعت البريم بتاع الشيك والحالات بتاعته قليلة، حتى الكلاب اللي بتنقلها ما بتموتش بيه. ها ايه كمان؟ ها؟ الشيستوما عملت مشاكل خطيره جدا، لكن احنا في مصر عملنا صرف مغطى وقدرنا نرضى عليه. يبقى اذا الموضوع لو هو ديدان يبقى مش صعب قوي، ما هياش العمليه خطيره للدرجه. انما لما اقول لك مثلا ان في نوع من الطفيليات بيجي نوع من انواع البروتوزوا بيجي المزرعه ويقضي على 90% من البروتوزوا الزرع. 90% من المزرعه. كانوا مستوردين بقر قريب من استراليا، وكان مشكلة فريزيان والبقره 18000، وتقريبا الراجل اللي استورده البقر مات كله تقريبا 90% من البقر مات في الحقل البيضاء. 90% شوف البقره 15000 كان مستورد كميه كبيره جدا. ليه؟ عشان نوع من انواع البروتوزوا ما هوش متوفر عندهم هناك، لكن متوفر عندنا هنا في مصر، المأوى بتاع كل حاجه وبهدلت الدنيا يعني الراجل خسر الجلد والصقر. لما اقول لك تسمع عن الملاريا، تسمع عن الملاريا، الملاريا دي بتقتل كل 30 ثانية بتقتل طفل في افريقيا بس، كل 30 ثانية يعني في دقيقتين، في طفلين في الدقيقة. يعني كم طب في الساعه، يعني كم طب في اليوم؟ ده مش انا اللي بقول الكلام ده، ده مش او مش انا اللي بقول الكلام ده، انا عندي ده مش هو بيقول كده. في افريقيا بس الملاريا منتشره في افريقيا، منتشره في امريكا اللاتينيه، ومنتشره في جنوب الولايات المتحده، ومنتشره مش عارف في غواتيمالا، ومنتشره في جنوب شرق اسيا. المناطق دي متركز فيها، انتوا بتتكلموا ليه؟ انا مش عايز صوت. المناطق دي منتشر فيها الملاريا بشكل رهيب. يبقى اذا العمليه خطيره جدا. تسمعوا مثلا عن التوكسوبلازم، حاجه اسمها داء القطط، بيترجموها باللغه العربيه اسمها داء القطط. التوكسوبلازما دي اللي هي دايما تيجي لستات الحوامل، صح؟ اي واحده بيحصل حمل على طول الدكتور اللي متابع معاها والدكتوره لازم تحمل التوكسوبلازما، لازم. ليه؟ ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا. خطيره جدا. يعني اولا في ناس عندها ابوشر، بيبتدي ابوشر على طول ما بيحمل ماشي بسبب التوكسوبلازما دي، ومهما تاخد علاج بيبقى حاجات تغلطها. بعدين حتى لو ما حصلش ابوشر استخدم الحمل اثناء العلم اثناء الحمل، ربنا يعافيكم. الطفل بينزل مشوه بطريقه ربنا يعافيكم منها، يعني بيبقى عنده هايدروسيفلس دماغه كبيره جدا، وبعدين عنده ضمور في البرين، وعنده ضمور في العين بلايند ما بتشوفش، ومشاكل في القلب. ده حاجه خطيره. ويفضل يا عيني يا ربنا يعافينا كلنا، يفضل ياخد سبايرامايسين حقن لمده سنه ونص. طفل بياخد سبايرا مايسن حاجه جدا جدا، ومعاها مواد ثانيه كليندامايسن ومش عارف، سنه ونص ياخد سبايرا مايسن، وفي الاخر برضه يا اما يموت يا اما بيعيش، وبيعيش ما بيكملش برضه، يعني خمس ست سنين 10 سنين وفي الاخر بيموت. يبقى العمليه ربنا عافينا كلنا عمليه رهيبه. طب بالنسبه للطب البيطري، ما عندكم مثلا مزارع الفراخ، مزارع الفراخ بتصاب بنوع من انواع الخضار اسمه السيديا، هتاخدوها في ناس كتير بتسمع عنها. وبعدين احنا كان زمان يقول لك السيديا سهل ان احنا نقضي عليها، حتى كان شركه باير اللي هي عامل الكبسول بتاع انثراكس كانت عامله دواء اسمه بايكوكس، وكان الدواء ده رهيب بيقطع على كل الاستيشن بتاع الكوكسيديا. انما احنا جينا في شهر 11 اللي فات، شهر 10 كان في عندنا سبيشيز كتيره من الكوكسيديا بتصيب الفراخ، فكل السبيشيز اللي بوكس بيقطع عليها ما عدا سبيشيز اسمها ايمان باتريكس، وما كانش ما فيش دواء قادر يقطع عليها، ما فيش دواء. يعني في مزارع انا شفتها بيبقى مثلا بيجي انفكشن بثلاثه سبيشيز في نفس الفرخه، تلاقي العمليه مش فرخه واحده، بتتكلم في الاف. المزرعه مثلا مصابه، المزرعه فيها 10,000، تلاقي حوالي 1,500. انتوا انا حاسس انتوا مش مبسوطين كده، قلنا الكلام مش عاجبكم صدروا بره، فمش عايزين صوت خالص. ده بناخد جياب ولا الكلام الفاضي اللي الناس بتعمله ده؟ مش عاجب المحاضره اتفضل، مفيش اي مشكله. يبقى الموضوع مش سهل. ابتدى هنا بتتقفى المزرعه، بتتقفى 1,500 فرخه ولا بتعمل 10,000، ده بتتكلف جامد جدا. النهارده تكلفه الانتاج عاليه قوي، كان زمان ماشي لان كانت تكلفه الاعلاف كانت رخيصه جدا. الطن العلف مثلا كان ب 600 جنيه ولا حاجه، ب 50 جنيه، النهارده طن العلف ب 4,000 جنيه ولا 3,700 جنيه، يبقى عمليه مكلفه بالنسبه لصاحب المزرعه. ما هواش مستحمل اي نافع، ده هينافع بقى من الكوكسيديا ولا من الاي بي المنتشر ولا من الانفلونزا اللي هي على اجواء الشتاء دلوقتي. يبقى العمليه اقتصاديه برضه بحته، ده حاجه خطيره. اذا الموضوع تستحق انك تدرسه، مش علشان بقى تخش تقول الكلمتين بتوع الامتحان التعبان ده، ما كده كده هتنجح. يعني اذا كنت انت فاكر هتفضل قاعد والكلام ده، لا هننجحك ما تقلقش. سياسه التعليم في مصر لازم تنجح. فاحنا برضه من عندنا يعني مثلا سكان عايز بينزل له سنه ولا اثنين مش اشكال، ده ما فيش حاجه خالص، ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. انما انت قريت كلمتين بتخش وبتنجح، تخش الدكتور الشكوى تبقى زي بتاع البناء ده، وقاعد قدامك ما تعرفش اي حاجه وبرضه بتنجح. والله العظيم يعني الشكوى بتاعت الكلام ده بما يرضي الله، ما في واحد ياخد 4 من 10. والله انا بعمل بالله، والله ما في واحد ياخد 4 من 10. لكن احنا بنقول ايه؟ دي مساعده مننا ليكم، وربنا ييسر. حط يا عم الراجل ما تشيلش بالك، سمع على الله. كل على الله. مش حد يا ابني. انا عايز بلاش يا عم، انت تفضل يا عم، مش حد مجدي. انا عايزك الكلمتين اللي هتقراهم تفهمهم بس. يعني اذا كنت مثلا فاكر محاضرتك ما تهدرش ويخلص صف الكتاب عشان ان شاء الله لما تطلع قدام شويه تبقى يجي درسات سته الدواجن ومشاكلها انت عارف ايه وعارف ايه المشاكل بتاعتها وعارف انت احط كلام والله العظيم الكلام ده بيفرق. الناس كلها مثلا بتشتغل بره في واحد دكتور كده دكتور بيطري لقيته واحد زميلي يعني هو ما شاء الله يعني مش عايز اقول لك شغال تحت ايده مثلا نص مزارع الاهليه والغربيه ودمياط كمان ربنا يسر له ده بيشتغل ايه؟ يوم رايح جايب اعلانات ورايح عامل لها بي سي ار طبعا كل انت ان شاء الله متخرج وتعرف ان الفيلد ده حاجه ممتعه الحمار تعبان اللي هو اسطمبه ثابته ارجع البقره تعبانه نفس الاسطمبه الجاموس تعبانه نفس واجري وخلاص ما تشيلش بالك الاقيه رايح يروح يعمل رايح يعمل بي سي ار ومعاه الميكروسكوب وياخد يحلل قلت انا اقعد في الاول اقول له يا عم انت فاضل الكلام ده ماشي يعني كل مجتهد المصير فاهم وبيقرا وما قاعد يقرا العمليه ما هيش عمليه يلا زي ما احنا دلوقتي متخيلين ونطلع نشتغل شركه دواء ويلا عم او شويه بتر او نطلع نسافر في دبي ولا بتاع ولا الامارات ولا السعوديه ونشتغل برضه في شركه دواء هم كلمتين هنحفظهم والله العظيم لكل مجتهد المصير ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله بس دي بقى سيبك بقى من الفهلاوه والزمن ومش الزمن والكلام الفاضي ده فانت تاخد الكلمتين افهمهم هتقراهم في البيت افهمهم مش تاخد كلمتين ترميهم وخلاص والسلام عليكم ماشي يا شباب طيب اي بروفيسوره في الدنيا كل اي بروفيسوره هتفتك في الشكل ده خليه لها سيلف برين وبعدين جواها سيتوبلازم السيتوبلازم ده غايز فيه النيوكلاس ومعاه شويه اوكيلات بس خليه وليها سيلف برين زي اي خليه في الدنيا خليه لا ما حدش يكتب حاجه بص بص على الصبور ده الكلام ده مش يعني ده بدائي مش هتقول حاجه في كتاب النهارده ده خليه ليها سيلف برين وسيتوبلازم جواها السيتوبلازم موجود فيه النيوكلاس وحوالين النيوكلاس ممكن نشوف شويه اوكيلات وزي ما اخدته في الهيستولوجي السيلف برين ده بيبقى رايبو بروتين تو لايرز من بروتين ولاير وبينهم لاير من الليبيد زي الساندوتش كده وبعدين له خاصيه انه بيعمل سيلكتيف بيعمل يعني بيعمل ابسوربشن للنيوترينتس اللي موجوده او ابسوربشن للاكسجين او ابسوربشن اي حاجه موجوده في البيئه المحيطه بيه ويخرج سكريشن عن طريق يبقى لها سيلكتيف بيعمل وخدتها في الفيورجي عن طريق الاسموز البريشر والكلام ده كله تمام؟ طيب ايه وبعدين لو جيت بصيت فوق في الخليه اللي فوق ده معلش بتاع اللي ده مش موجود سيلفي برين بعد كده طبقه فاضيه صح؟ وبعد كده في شويه نقط وبعد كده الاورجانيزم لو بصيت جوه اي حاجه باوندد بالسيلمن برين هتلاقي جواها على طول السيتوبلازم بس لقيت السيتوبلازم هنا متقسم لطبقتين الطبقه اللي بره اكتوبلازم يعني بره اكتو بنسميها اكتوبلازم والطبقه اللي جوه بنسميها ايه؟ اندوبلازم هو انت مش ملاحظ ان الطبقه اللي بره فاضيه يعني ما هياش منقطه يعني نون جرانولر او هيراين لاير يعني طبقه فاضيه كده ما لهاش لازمه بس انما الطبقه اللي جوه الجرانولر لاير هي اللي موجود فيها النيوكلاس وموجود فيها الاورجانيزم ده ببساطه خالص زي اي خليه في الدنيا وبعدين لو جيت بصيت على اللي فوق برضه الرسمه اللي فوق هتلاقي الدايره السمراء اللي منقطه اللي فيها النيوكلاس اللي جوه دي هي دي النيوكلاس صح؟ بس ايه الفرق بقى بين الخليه اللي فوق والخليه اللي تحت في النيوكلاس؟ احنا قلنا كلها حقيات النواه صح؟ يعني ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الخليه اللي فوق والخليه اللي تحت في النيوكلاس؟ ده مش حاجه غريبه يعني ده كلام واضح. ها؟ ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت في النيوكلاس؟ انتوا مش ملاحظين ان اللي فوق في نيوكلاس واحده انما اللي تحت بصينا على الاثنين دول دي نيوكلاس واحده ولا اثنين نيوكلاي؟ اثنين وبعدين مش ملاحظ ان في واحده صغيره مدوره كده وواحده كبيره عامله شبه الكدني كدني شيت فتقولوا في اثنين نيوكلاي واحده مايكرو نيوكلاس صغيره وواحده ماكرو نيوكلاس كل البروتوزوا فيها نيوكلاس واحده بس ما عدا السيليتس اللي هي اللي تحت فيها اثنين نيوكلاي خلاص سيليتس اللي هي تتحرك السيليا هنعرف دلوقتي الكلام يبقى كل البروتوزوا ليها نيوكلاس واحده بس يوني نيوكلاس يعني ليها نيوكلاس واحده بس انما السيليتس فيها تو نيوكلاس وبعدين ايه تاني فرق تاني من النيوكلس اللي فوق والاثنين ميكروباي اللي تحت؟ الشيب ما خلاص احنا قلنا واحده مش عارف فيديو وثاني مش شكايه. بص كده على الاستراكشر اللي جوه، هو في فوق استراكشرز انما تحت فيه لا، في تحت استراكشرز فوق الاستراكشرز. الاستراكشر دايما جوه الخليه بتبقى كروماتين جرانيولز، ففوق الجرانيولز مش كتير علشان كده واضحه عامله زي الفيزيكال صح؟ بنسميها الفيزيكولار ريكوردز. انما اللي تحت الكروماتين ده كتله مصمطه مليانه كل النيوكلس، بنسميها كومباكت نيوكلس. يبقى انا عندي طفيليات ليها فيزيكولار 1 نيوكلس وعندي طفيليات لها كومباكت 2 نيوكلاي، منهم واحده مايكرو والثانيه ماكرو. النوع الوحيد اللي هتلاقيه فيه النوع ده اهو هي السيليز، وهنشوف الكلام ده دلوقتي وهنعرف يعني ايه سيليز. خلاص؟ طيب وبعدين؟ حوالين النيوكلس بقى الاقي شويه اورجانيلز حواليها، شويه ميتوكوندريا عشان العمليات الحيويه، شويه اندوبلازم بروتوكولم، شويه رايبوسوم، شويه جلايكوجين جرانيول، شويه مش عارف ايه جرانيولز، يعني هتلاقي الاورجانيلز اللي هي العاديه خالص. يبقى البروتوزوا كل اللي عايز تعرفهم سيتوبلازم نيوكلس او اثنين بتاع الممبرين، نيوكلس او اثنين وحواليهم السيتوبلازم. خلاص؟ ادي ترتيب البروتوزوا. فاكرين بقى كنا بنديكم محاضره كامله في تركيب التريماتول، محاضره كامله نقعد نقول لك مش عارف السكولكس الفلاني والسكر الفلاني ولا مش عارف، كان كلام صعب جدا، دي كلام بسيط قوي. طيب احنا قلنا هناك بتتحقق هناك البروتوزوا بتعمل كل العمليات الحيويه اللي انت تقدر تعملها. اول عمليه مهمه جدا للبروتوزوا، مهمه جدا، الحركه بتاعتها. ازاي البروتوزوا بتتحرك؟ انت بتتحرك عن طريق ايديك ورجليك صح؟ هناك برضه الحيوانات بتتحرك برجليها. طب التريماتودا مثلا او بلاش التريماتودا السيستودا كانت بتتحرك ازاي؟ ها؟ لو بتتحرك السيستود ولا ما بتمشي بتتحرك؟ ده بتعمل فيكسيشن صح؟ طيب النيماتودا كانت بتتحرك ازاي؟ النيماتودا فاكرين اللارفا اللي كانت بتتحرك زي التعبان كده؟ بتتقطع في الميكروسكوب؟ لو بتتحرك زي التعبان كده ما ادتكوش الكلام ده في عملي؟ طيب بتتحرك بتعمل كونتراكشن لعضلات الجسم وتفرزها، فتقوم عامله الحركه اللي هي زي التعبان ده. انما احنا البروتوزوا لان حجمها صغير جدا وبتتنقل من كذا مكان للجسم لازم يكون لها عضو حركي ساري. ايه رايكم في عضو الحركه بتاع البروتوزوا اللي قدامنا دي؟ ايه رايك مع السبوره؟ فلاجيلا. يعني ايه فلاجيلا؟ يعني ايه؟ يعني الصوت، الاصوات زي الكورباك كده. قال الصوت بتاعها هو الاولاني ده بتاع الرفيع ده، الصوت ده هو اللي بيخليها تتحرك في الدم، دي معظمهم بيعيشوا في الدم. وبعدين انت عندك كام صوت؟ واحد ولا اكتر من واحد؟ واحد بنسميهم مونو فلاجيليت. جماعه اللي بيتحركوا بصوت واحد بنسميهم مونو فلاجيليت. انما في جماعه تانيين بدل ما هو صوت واحد اثنين ثلاثه اربعه لحد خمسه وسته بنسميها بولي فلاجيليت. يبقى الجماعه اللي بتتحرك بالفلاجيلا بنسميهم فلاجيليت، وده اول نوع من انواع الحركه. طب ايه رايكم في ده؟ ده ايه ده؟ ده نوع من البروتوزوا برضه، بس الجسم بتاعه عماله متغطي بايه؟ بالسيليا، بالاهداف، السيليا دي بتساعدها برضه في الحركه. فالجماعه اللي بتتحركوا بالسيليا بنسميهم سيليات. يبقى اللي بيتحركوا بالفلاجيلا بنسميهم فلاجيليت، مونوابولي صح؟ انما اللي بيتحركوا بالسيليا سيليات. انت لو تلاحظ ان السيليا بتكبر للجسم كله. طيب امال ايه دي بقى؟ فاكرين انتوا اخدتوا في الحيوان حاجه، انتوا اخدتوا حيوان ولا في الاحياء اخدتوا حاجه اسمها الاميبا صح؟ الاميبا دي كانت بتتحرك بالاقدام الكاذبه، خدتوا الكلام ده صح؟ هنا برضو عندنا نوع من الطفيليات زي الاميبا كده اسمه انتاميبا. انتاميبا يعني قريب منه شويه وبتحرك بالاقدام الكاذبه. ازاي؟ شايفين هنا اصلا السلم المبرين بتاعه متعرض صح؟ يوم جاي السلم المبرين عامل كونتراكشن مربوط على بعضه ويتفرد، يقوم عامل لي مثلا الجزء اللي هو طالع طويل ده، الجزء ده يقوم محركه زيها قدام شويه، عشان كده سميناها الحركه بالاقدام الكاذبه او السيلو بودا. السيلو بودا الجماعه اللي بيتحركوا بالاقدام الكاذبه، ودي مثال مشهور عندنا جدا اللي هو الانتاميبا. في جماعه تانيين بيتحركوا ايه؟ يعني ايه جلايدر؟ سحلاه يعني فكره مصريه كده تكون نازله مثلا ولا تكون مستحلقه جوه البلاد بيزت بتاعك. لا جرايندنج لان ما عنديش عضو حركي ثابت، ما عنديش فلاجيلا، ما عنديش بتاع سيليا، ما عنديش سيلو بودا، ما عندهاش القابليه انها تكون سيلو بودا جوه الجسم بتاعها. يقوم ربنا خالق لها مايكرو ديسنيوتس، يعني حاجات رفيعه كده، انابيب رفيعه موجوده تحت السيمبرين. المايكرو ديسنيوتس دي تقدر تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط، تؤدي لي ان البتاع اللي بتتحرك كانها بتتحرك بحاجه شبه كانها بتتزحلق كده، فبتحرك حركه بطيئه لقدام. هيقوموا مسمينها النوع من الحركه ده بالجلايدنج او بالجنون بتاعي في الكتاب اسمها كونتراكتنج موفمنت. ماشي يا شباب؟ يبقى بالظبط حرك بكام نوع من الحركه؟ اللي هم يا اما بالفلاجيلا وتسميهم فلاجيلا سيمون اوبوني، يا اما بالسيليا وتقول عليهم سيليات، يا اما بالسيلو بودا زي الجماعه بتوع الدبيبه، يا اما بالجلايدنج اللي هم اللي ما لهمش عضو حركي ثابت. خلاص؟ ده اللي انا عايزك تعرفه بالحركه بتاعتك. طيب البروتوزوا بتتغذى؟ ايوه بتتغذى. في شويه منهم بيتغذوا زي النبات، والنبات بيتغذى ازاي؟ بيعمل سينسز للكلوروفيل، صح؟ ان هو ما بياكلش حاجه فوق، اللي هو بيعمل سينسز للكلوروفيل. فالجماعه اللي بيتغذوا زي النبات نقول عليهم كله فايت. ودي مش بروتوزوا مش منتشره، ما بتعمليش مشاكل. في جماعه تانيين بيمتصوا الاورجانيك ماتر اللي موجوده في الميديا اللي حواليه، فنقوم مسمينهم اوبتروف. في جماعه بتغذوا زي الحيوان، بتغذوا زي الحيوان، يا اما لهم فم خلوي وفتحه اخراج خلويه، لكن ما عندهمش جهاز هضمي كامل، فدول نسميهم هولوزويد. هولوزويد. يا اما جماعه شاب لما الكلام ده كله يعني فيها شويه يعملوا هولوزويد، شويه يعملوا اوتوتروفيك، شويه يعملوا مش عارف هولو فايتك، ودي نسميها سابروزويد. سابروزويد. طيب الاغذيه هتخش ازاي بقى؟ الاغذيه يا اما هتخش عن طريق مايكروبورز في السيلو، يعني بتحط رفيعه جدا ما تشوفهاش اللي تحت الميكروسكوب في السيل وول. يا اما السيل وول مقفول خالص، طب هتخش ازاي؟ يقوم محصور عن حاجه اسمها بيرمننت اوبن، يعني تعمل فتحه مؤقته في السيل وول وتتقفل تاني. انتوا عارفين قصه الماكروفاجا لما تيجي تقوم عامله انجلت للبكتيريا، صح؟ تفتح السيل وول او تعمل جي وتقوم قافله عليه، هي نفس النظام كده، تقوم فتحه في السيل وول، واول ما تقوم واخده النيودرز تقوم قافلها تاني. يبقى يا اما تغذى عن طريق الميكروبور، يا اما تغذى عن طريق تمبر اوبننج في السيل وول، يا اما تغذى عن طريق سايتوستوم. سايتوستوم ده فم بنسميه الفم الخلوي، ودي بتبقى انبوبه بسيطه جدا موجوده في الجسم، والنيوترينتس هتخش عن طريقها، موجوده في الخليه مش في الجسم، بقى لان ما عندوش جسم بالمعنى الصحيح. تمام؟ يا اما اللي ما عندوش طريقه للتغذيه بالمايكروبور او بالاوبننج او سايتوستوم، يعني ما عندوش فتحات، يتغذى عن طريق سيلكتيف برميابيلتي، عن طريق السيل وول المشاكل او الاختلاف في اوزموتيك بريشر، النيوترينتس تخش من جوه لبره والسيل وول من بره لجوه، والسيل وول مقفول زي ما هو، ما بيحصلش فيه اي فتحات. ماشي يا شباب؟ يبقى دي التغذيه بتاعت الدكتور. طب الاكسكريشن، الجماعه اللي هيتغذوا عن طريق الفم الخلوي اللي اسمه ايه؟ سايتوستوم، هيخرجوا عن طريق فتح اخراج خلوي، لازم يبقى فيه سايتوبايل. سايتوبايل. طب الجماعه اللي هيتغذوا عن طريق السيل ميمبرين، سواء المايكروبورز او سواء التمبير روبلين، برضه هيخرجوا عن طريق السيل ميمبرين. طب في جماعه ثانيه لا عندهم تغذيه عن طريق السيل ميمبرين ولا تغذيه عن طريق المايكروبورز، اخراج عن طريق المايكروبورز، يخرجوا عن طريق حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيولز. الكلام ده كله هنشرحه بعدين في الاخر خالص اما نيجي ندرس التوفيق، انا بس عايزك تاخد فكره بس عن الكلام. خلاص؟ يبقى يا اما بتخرج عن طريق السايتوبايد، يا اما بتخرج عن طريق السيمي برين سيلكتيف ارتيبيلتي، يا اما بتخرج عن طريق الكونتراكتايل. طب هتتنفس؟ ايوه هتتنفس عن طريق الكيميكال اسبيريشن، لان ما عندهاش جهاز تنفسي، ده شويه كيميكالز كده او شويه معدات كيميائيه تحصل في الجسم تؤدي ايه بتاع البرودكشن بتاع الاوكسجين، تقدر تتنفس منه وتخرج سي او 2 بنفس النظام عن طريق برضه معدات كيميائيه. اللي يهمني بقى ازاي البروتوزوا دي بتتكاثر، لان هي دي الحته اللي هتفهمني البروتوزوا ازاي البروتوزوا بتتكاثر. طيب هو الانسان بيتكاثر جنسيا ولا لا جنسيا؟ جنسيا. طيب الحيوانات البقر والجاموس ومش عارف الفراخ جنسيا ولا لا جنسيا؟ جنسيا صح. طب ايه رايك في النبات؟ بتتكاثر جنسيا ولا لا جنسيا؟ جنسيا ولا جنسيا؟ الاثنين. جنسيا ازاي؟ عن طريق حروف المتاع والظهر والكلام ده، ولا جنسي عن طريق زي مثلا التبرع، الاقي الصار وطلع انا مصاب ثاني، ما حصلش توقيع، ما حصلش اي حاجه، صح؟ احنا عندنا في الموضوع هنا يتكاثر جنسيا ولا جنسيا. بس في حاجه بقى انت لازم تعرفها، هناك في النبات نباتات تتكاثر جنسيا ونباتات تتكاثر لا جنسيا. ما ينفعش يبقى الاثنين جوه نفس النبات، صح؟ انما هنا ممكن الاقي جوه نفس الطوفان تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. يبقى عشان دور الحياه في الطوفان تكمل، ممكن الاقي في نفس دوره الحياه جزء منها تكاثر لا جنسي وجزء منها تكاثر جنسي. خلاص؟ يعني ايه تكاثر لا جنسي؟ يعني ايه تكاثر جنسي؟ تكاثر جنسي يعني لا في ميل وفي ميل، تمام؟ انما تكاثر لا جنسي لا، ده فرد واحد معرفش ده ميل ولا في ميل يقدر يتكاثر. ماشي يا شباب؟ يبقى الجنسي لازم ميل وفي ميل، لا جنسي لا ما تفرقش معايا، ميل او مش في ميل ما تفرقش معايا. خلاص؟ طيب الاول نشوف انواع التكاثر اللا جنسي. هو ايه اللي حصل بقى؟ بص على الصبور، ما حدش يعمل اي حاجه، بص على الصبور عشان تفهموا انت الثواني. الاول قال لي ايه رقم واحد؟ مش دي خليه بروتوزوا، صح؟ سيل ميمبرين وسيتوبلازم وجوانيوم. ايه اللي حصل في رقم اثنين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للنواه؟ انقسم السيل ميمبرين زي ما هو، صح؟ طب ايه رايكم في رقم ثلاثه؟ كل جزء من النواه اتفصل وحصل رابشه للسيل ميمبرين وقامنا فيفلي جزء من كل نواه، بقى عندي تو سيلز، بعد ما كانت خليه واحده بقى عندي خليتين، ده نسميها الانقسام الثنائي الباينري فيشن. باينري فيشن الانقسام الثنائي او الانقسام البسيط. بسيط ببساطه جدا، ده اسهل نوع من انواع الريبرودكشن. السكشوال ريبرودكشن اللي بيحصل فيه الخليه النواه بتاعتها بتتقسم الاول، لكن سيمي برنس محافظ على شكله، وبعدين كل حته من النواه المنقسمه قامت واخداني حته من سيمي برنس وبقى خليتين. رقم واحد دي بنسميها المذر سيل، الخليه الاميه، صح؟ انما الاثنين دول بنسميهم الدوتر سيلز. خلاص يا شباب؟ دي سهل جدا. طبعا انتم عارفين ان الخليه عملت اثنين، طب الاثنين يعملوا اربعه، طب الاربعه يعملوا يبقى المضاعفات بتاع العدد وخلاص. طب ايه رايكم في رقم اثنين؟ تعرف ايه اسمه ايه؟ بادنج. بادنج يعني ايه؟ يعني تبرع زي النبات بالظبط. خليه ام وطلع من جنبها خليه ثانيه. ادي مذر سيل رقم اثنين، مذر سيل عندنا الدوتر سيل جنبها لسه لازقه فيها. رقم ثلاثه المذر سيل فصلت عن الدوتر سيل. ماشي يا جماعه؟ ده اسمه بادل، ده اسمه بادل التبرع. يبقى في عندي باينري فيشن وعندي بادل لحد دلوقتي. طب ايه رايكم في رقم ثلاثه؟ ايه اللي حصل فيه بقى؟ ايه اللي حصل فيه؟ المذر سيل خليه جواها نيوكلس، صح؟ بعدين رقم اثنين ايه اللي حصل؟ النواه انقسمت، السيل ميمبرين لسه محافظه على شكله. طب ايه رقم ثلاثه؟ ايه اللي حصل فيها؟ اتكونت تو سيلز جوه المذر سيل. خلاص؟ طب انا عشان المذر سيل دي تطلع او عشان الدوتر سيل دي تطلع ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل رابشر للسيل وورد بتاع المذر سيل. خلاص؟ ده مش زي الباينر فيشن. الباينر فيشن بيحصل رابشر من الاول، صح؟ انما دي تتكون السيلز جوه المذر سيل. والكلام ده مهم ليه؟ طب ما هو زيه زي الباينر فيشن، بس بسيط. لكن لما بتيجي تبص تحت الميكروسكوب بتلاقي مثلا في الباينر فيشن حاجات اللي بتتقسم في الباينر فيشن بتلاقي دوتر سيلز بس. انما في الحاجات اللي بتتقسم بالطريقه اهي ممكن تلاقي مذر سيل وجواها تو دوتر سيلز، والفيلات تعمل كده والفيلات ما تعملش كده. الطريقه اللي بنسميها الاندو دايوري بنسميها احنا بلغتنا الانقسام البطيء. ليه؟ لانه بياخد له مثلا الخليه تنقسم في حوالي 7 8 ساعات. انما ممكن الانقسام ده هو يحصل في خلال ساعه او ساعتين. بنسميه انقسام سريع، بدل ما نقول عليه اندو دايوري بنسميه اندو بولوجوني. اندو ايه تاني؟ بولوجوني. يبقى انا خدت كام نوع دلوقتي من الانقسام اللاجنسي او التكاثر اللاجنسي؟ الاولاني اللي هو فاينل فيشن، والتاني الفاضنج، والتالت اندو دايوري. ده بطيء 7 8 ساعات 10 ساعات يوم، انما لو سريع جدا نسميه. طيب ايه رايكم؟ اندو دايوري الاقيه في الكرونيك انفكشن ولا في الاكيوت انفكشن؟ انتو دايوري احنا سمينا انتو دايوري صار بسيط. نعم اند بولوني صار سريع. الاند الايوبي يعني ايه في كرونيك ولا ايه في اكيوت؟ في كرونيك صح. نعم الاند بولوني قالي في اكيوت لانه سريع وبيحصل له رابط قمصة وعملي الانفكشن بصور. ماشي شباب دي الاند الايوبي. طب ايه رأيكم فيه؟ رقم واحد المذر سيل ايه اللي حصل لها؟ نعم سيبوهم الكتابة بس بصوا على صباحهم عشان انا خلاص هم اللي يتموا همش خلاص. ايه اللي حصل لها؟ ايه اللي حصل؟ مذر سيل جواها نيوكلاس رقم اثنين نيوكلاس قسمت لواحدة ولا اكتر من واحدة؟ توصل لحد 32 نواة. رقم ثلاثة كل جزء من النواهي المتلازمة تلف حتة سيل ممبرين صح؟ هو عامل لي دوتر سيل لوحده. رقم أربعة حصل رابشر للسيل ممبرين وطلعت الدوتر سيل. الطريقة دي بنسميها شايزوجني أو الانقسام المتعدد مالتيبل فيشن. كان فينا الانقسام الثنائي ده اسمه المالتيبل فيشن أو الانقسام المتعدد أو العديد. الإند برودكت بتاعته دي بنسميها مذر سيل صح؟ ودول بنسميهم دوتر سيل صح؟ انما دي هنسميها ايه؟ اول مره نشوف الموضوع ده. انها كنا بنسميها مذر وجواها دوتر. دي فيها عين اسمه مالتيبل فيشن او بنسميه شايزوجني. هم مسميين الخلايا اللي لسه جواها الدوتر سيل شايزو. بنسميها ايه تاني؟ شايزو. والدوتر سيلز هنا خلاص ما عادش اسمها دوتر سيلز. بنسميها شايزوزويتس. بنسميها ايه تاني؟ شايزوزويتس. شايف زويت هتسمع كلمة زويت كتير المرة الجاية إن شاء الله. هنقول لك يعني إيه زويت. زويت كتيرة جدا. تسمع شايف زويت، تسمع ميرو زويت، تسمع براد زويت، تسمع تاجي زويت، تسمع كريبتو زويت، تسمع ميتا كريبتو زويت، تسمع اسكومو زويت. زويت كتيرة. أنا هقول لك بقى إن شاء الله المرة الجاية الزويت لما يبقى في حتة فلانية يسميه كذا، أو الزويت لما يبقى في المرحلة الفلانية يسميه كذا. ماشي يا شباب؟ يبقى المرحلة الرابعة أو الحاجة الرابعة النوع الرابع في الحكم الجنسي بنسميه شاي زوجن. يعني مالتيبل فيشن. يبقى انا خدت اربع انواع دلوقتي من التكاثر اللاجنسي، يا اما فاينل فيشن، يا اما باطن، يا اما اندوبولوجني واندوبولوجني، يا اما شايزوجني. دي اهم حته خد بالك. شوف هو كلام سهل وبسيط جدا، ده كلام مهم قوي. ليه؟ هنيجي احنا بقى نقول لك دوره حياه مثلا في التوكسوبلازم في القطط وفي الانسان. في القطط بتعمل تكاثر اللاجنسي في الشايزوجني. خلاص هتقدر تدور ده الحياه. فين يا عم؟ مثلا في الليمفوسايتس. انت بقى عارف عن ايه شايزوجني وعارف عن ايه شايزون. لما اقول لك تقوم واخد عين بلاس وشايف الليمفوسايتس تلاقي جواها الشايزون، انت عارف بقى شايزون يعني ايه؟ واما اقول لك تقوم طالعه حصل رابشر للشايزون وتطلع الشايزوزايتس او الميروزايتس تعرف يعني ايه شايزوزايتس ويعني ايه ميروزايتس. الكلام ده كله هتلاقي كل اللايف سايكل هتلاقيها بالشكل ده. مش عارف بس تكاثر في الحته الفلانيه في الخليه الفلانيه والمرحله اسمها شايزوجني. ده مش عارف بس تكاثر في الحته الفلانيه في الخليه الفلانيه والمرحله اسمها مثلا مرحله الباينري فيشن. خلاص ادي الدكتور كلام سهل. طب امال ايه هو التكاثر الجنسي؟ التكاثر الجنسي يعني ميل وفيميل. لكن الخليه فيها ميل وفيميل؟ يعني عمري شفت خليه لها ميل وفيميل؟ لا. ميل وفيميل يعني انا اقول له جهاز تناسلي كامل صح؟ انما دي اللي فيها لا ميل ولا فيميل. امال اقول عليها ايه؟ في جماعه بيختلفوا في التركيب بين الميل والفيميل. ما اقدرش اقول عليها ميل وفيميل بالمعنى اللي انت تعرفه. ميل وفيميل بمعنى تعرفه يعني فيها جهاز تناسلي. حتى الفيديوهات فيها جهاز تناسلي. انما دول ما فيهمش جهاز تناسلي. ده فيهم اختلافات في التركيب الداخلي فقط. فالخلايا الميل والخلايا الفيميل مش عليهم ميل سيل وفيميل سيل. ده انا عليه ميل جاميتس وفيميل جاميتس. دي جاميتات. ما هياش كائن بالمعنى الكامل، ما هواش ميل كبير وفيميل كبير، لا جديد جامدات. التكاثر الجنسي اللي انت تعرفه انه يحصل التقاء بين الميل والفيميل، بس انا عندنا هنا جاميت صح؟ ويكونوا لي الزايجوت اللي هو الجنين باللغه الجديده يعني. يبقى الميل مع الفيميل جاميت يعملوا لي الجنين. الجنين احنا بنسميه زايجوت، بس الجاميت دي ما بتعيش كده، ده بتعيش جوه خلايا. وخليه هنعرفها ان شاء الله في الكلام ده المره الجايه يعني سايت. فيقولوا الخليه بتاعت الميل ميل جاميتو سايت، والخليه بتاعت الفيميل فيميل جاميتو سايت. بس دايما خلايا الفيميل كبيره وحاضره من 30 كده بتبقى الميل، فتلاقي الخليه بتاع الميل هي الكبيره، بتاع الفيميل الانثى هي الكبيره، اللي هو مسمينها ماكروجاميتوسايت. انما بتاع الميل الغلابه اللي زيكم كده صغيره وهاديه بنسميها مايكروجاميتوسايت. خلاص يا شباب، يبقى النوع ده من التكاثر يحصل لقاء بين الميل جاميت مع الفيميل جاميت. الميل جاميت اللي هي المايكرو ولا المايكرو؟ المايكرو. انما الفيميل جاميت المايكرو، بيحصل لقاء بينهم بيعملوا لي جنين اللي هو الغلب. النوع ده بما انه لقاء الجاميتات نسميه جاميتوجن. جاميتوجن او هتقرا عندك في الكتاب بيقولوا عليه سنجل جاميتوجني او سنجل، يبقى ده النوع الرئيسي بتاع السكشوال بروتوكول. لكن الرحم ده نوع تاني من الطفيليات بيحصل فيهم سكشوال ريبرودكشن بطريقه تانية، مش طريقه بقى الميل والفيميل، ده طريقه تبادل الكروماتين بتاع الانواع. ازاي؟ ايه رايكم في الطفيليات اللي هي رقم واحد التو سيلز دول؟ سيلز دي عاديه ولا ما هياش عاديه؟ مش عاديه. ليه؟ عشان فيها اثنين نيوكلاي، واحده نسميها ماكرو والثانيه ما بيبقى دي سيلياتس ولا مش سيلياتس؟ النوع ده هو الوحيد اللي بيحصل في السيلياتس. ما بيحصلش في اي حاجه ثانيه. ده بيحصل في السيلياتس. عندي خليتين الميل والفيميل، الخليتين عاديين وكل واحده جواها ماكرو ومايكرو نيوكلي. طب ايه اللي حصل في الخطوه الثانيه؟ ها؟ ايه اللي حصل في الخطوه الثانيه؟ الماكرو انفصل. هما الاول الخليتين كانوا مفصولين، ايه اللي حصل لهم؟ تحلوا مع بعض، يعني حصل اقتران بينهم، يبقى تسمى الطريقه دي كونجوجيشن. وبعدين ايه اللي حصل جوه الخليه؟ ايه اللي حصل النيوكلياي؟ بعد ما كانوا اثنين بقوا كام؟ واحد. يعني انا فيهم ضاع الماكرو ولا المايكرو؟ الماكرو. الماكرو نيوكلس اتكسر. يبقى في الاول عندي خليتين كل واحده جواها ماكرو ومايكرو. بعد كده الاثنين حصل لهم اقتران، جم جنب بعض بدأوا بعض. بعد كده بقى عندي الماكرو اتكسرت وبقالي المايكرو بتاع الاثنين. طب ايه اللي حصل في الخطوه الثالثه؟ ها؟ بص يا عم ما حدش يرسم حاجه ضرب عليك، بص على السطور. ايه اللي حصل في الخطوه الثالثه؟ اتقسموا، كل مايكرو نيوكلس جوه كل خليه اتقسمت، بقت اثنين. طب ايه اللي حصل بعد كده في الخطوه الرابعه؟ مايكرو من اليمين راح الشمال، ومايكرو من الشمال راح اليمين. ايه اللي حصل في الخطوه الخامسه؟ انفصلوا، والخطوه اللي بعد كده واحده من المايكرو بتاع كل واحده هتعمل لي الماكرو. خلاص؟ الطريقة دي بنسميها الكونجوجيشن. بقى عندي كام نوع من التكاثر الجنسي؟ اثنين. وكام نوع من التكاثر اللا جنسي؟ أربعة. تلاقي دورة الحياة بقى اللي هم احنا جايبينها لك ونقول لك مثلا دورة الحياة الكوكسيدة زي ما هتاخده إن شاء الله. في الأرض بتعمل سبروم مثلا، هقول لكم يعني سبروم كده. وفي الأمعاء بتعمل شايزوم. وفي مش عارف الدم تروح تعمل جاميتوجن. خلاص؟ بس. هي اللي دوره الحياه، هتلاقي دايما عندك دايره وثلاث مثلثات او مثلثين جواها. في الحته الفلانيه تروح تعمل كذا، في الحته الفلانيه تروح تعمل كذا. خلاص يا شباب؟ يبقى ده اللايف سايكل او الريبرودكشن بتاع طيب ده خلاص احنا كده خلصنا. يروح يقسم الكروموزوم على حسب نوع الحركه بتاعتها. يا جماعه اللي بيتحركوا بالسيليا احنا بنسميهم سيليينس، او عشان نسميها تسميه صح بقى لاتينيه سيليوفرا. جماعه اللي بيتحركوا بالفلاجيلا بنسميهم فلاجيليتس، او احنا بنسميهم ماستيجوفرا. ماستيجوفرا ده يعني صوت، يعني فلاجيل. طب يا جماعه اللي بيتحركوا بالسيلوفودا اللي هم الانتاميبا بنسميهم ساركودينا. في ناس تانيين مش لاقيين لهم شغلانه قالوا خلاص نحط ساركودينا مع ماستيجوفرا في صف ايضا كبير ونسميه ساركو ماستيجوفرا. جماعة اللي بيتحركوا بالدرايفنج اللي هو الدراكتنج موفمنت بنسميهم ايجي كومبلكس. كل واحدة من دي اسمها مش هتحصل كده، احنا سميناها نتيجة حاجات موجودة فيها. يبقى انت عندك سيليوفرا حركة السيليا، ساركو ماستيجوفرا شوية اتحركوا بالسيلوفودا بنسميهم ساركودينا، شوية اتحركوا بالاصوات بنسميهم ماستيجوفرا، وعندك ايجي كومبلكس اللي هي بتتحرك بالجلايد. فالمحاضرة الجاية بقى احنا كده خلصنا المقدمة بتاعت الكروموزوم. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنديكم الجزء يعني تقريبا أول خمس ست ورقات كده في الكتاب من الكروموزوم. لو أنت بصيت فيهم أو ما تيجي تشوف المرة الجاية مش هتلاقينا بنقول لك مورفولوجي ولا بنقول لك مش عارف إيه زي ما كنا بناخد في الكريماتولوجي. ده هي خلية عرعة، خلية عرعة. هندرس فيها ايه بقى؟ هندرس فيها مثلا استراكشر غريبة، الكوموتري اورجان غريب موجود فيها. مثلا بدل ما شكلها راوند ممكن يكون اوفال، ممكن يكون لها شكل تاني غريب شوية. ده بس اللي احنا هندرسها وناخد دورة الحياة ونقول لكم المرض اللي بتحمله ان شاء الله. بس دي دراسة البروتوزوا. يبقى انت مطلوب منك تعرف النهارده ان البروتوزوا ده كائن وحيد الخلية له نواح حقية وبيعمل كل الفايتر بروسيس اللي بيعمله في الانيمال، وتعرف ازاي بتتحرك وتعرف ازاي بتتكاثر. ماشي يا شباب؟ دكتور مصطفى هيجيلكم كمان شويه ان شاء الله. كمان شويه.